بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من ليبيا، هو سالم علي سالم أمانة التعليم بسرت. أخونا له قضية يقول فيها: يجري اليمين على لساني دائما على أبسط الأشياء في حياتي اليومية، وكثيرا ما حاولت التخلص من هذه العادة ولكن دون جدوى، لا أدري ولا أعلم حتى أنطق باليمين، فما هو رأي الشرع في هذه المشكلة؟ مع ملاحظة الآتي: أولا، أنطق باليمين سرا أي بيني وبين نفسي، ليس لي نية في الحلف باليمين الطلاق. لا تتحرك به شفتاي أي في سر فقط، لا يسمعه أحد مني أبدا، فهل ينفذ الطلاق في هذه الحالات؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لصالح الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإن كان الطلاق الذي وقع في نفسك تكلمت به ونطقت به فهذا له حكمه، فإن كنت طلقت امرأتك طاقة واحدة فلا حكمها، كان تقول هي طالق أو امرأتي طالق أو فلان من فلان طالق، هذا يقع. وهكذا إذا قلت طالق ثم طالق ثم طالق يقع. أما إن كنت تحدثت به نفسك ولم تكلم بشيء، إنما هو حديث النفس وخاطر القلب ولم تلفظ بشيء، فإن هذا لا يقع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فالخواطر القلبية والأحاديث النفسية لا يقع بها شيء، وإنما يقع بما يصدر لفظا من لسانك وأنت قاصد له، هذا هو الذي يقع. مثل ما تقدم: أنت طالق، هي طالق، امرأتي طالق، فلان من فلان طالق. أما ما يقع في نفسك ولم يتكلم به ولم يحصل بذلك تلفظ فإن هذا محليه النفس، والله قد عفى عنه سبحانه وتعالى. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من لواء تعز بالجمهورية العربية اليمنية، وباعث الرسالة أحد الإخوة من هناك يقول: ابن العمدة، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول: هل المفطر في رمضان لعذر شرعي ككبر السن مثلا ويقوم بالإطعام، هل له مثل أجر الصائم؟ يرجع له ذلك لأنه معلوم شرعا، والمعلوم له حكم الصائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سافر، من مرض أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالكبير السن الذي عجز عن الصيام له حكم الصائمين، لأنه معذور، لولا العجز لصام، فهو معذور وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يستطيع ذلك. أما إن كان عاجز لا يستطيع فإنه لا شيء عليه، لا صوم عليه ولا إطعام عليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هنالك صلاة قرأت عنها تعرف بصلاة ابن بشيش فيما يبدو شيخ عبد العزيز. من هو ابن بشيش هذا، وهل ما جاء فيها صحيح؟ لا، إلا ابن مشيش أو بشيش. مشيش بالميم. نعم. مشيش. نعم، لا أصل لها، ليس لها أصل. أيوة. وإنما المشروع الصلاة التي علمها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمؤمن أن يكثر منها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما سألوه قالوا: يا رسول الله، أمر الله نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل، إلى آخره. وفي لفظ آخر قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك ألفاظ أخرى من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولفظ آخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كل هذه أنواع من الصلوات ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على. نعم. هل كل الطرق الصوفية على خطأ؟ أرجو ردا قاطعا أفادكم الله. الطرق الصوفية محدثة وهي من البدع وهي متفاوتة، بعضها شر من بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. فالطرق لا نحصيها، وإحصاؤه يحتاج إلى تعب كثير ومراجعة كتب كثيرة، لكنها في الجملة محدثة: تيجانية والبرهانية والخلوتية والقادرية والنقشبندية وطرق أخرى، لكنها متفاوتة، بعضها شر من بعض. فينبغي لك يا أخي اجتنابها كلها، وأن تلزم طريقة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام التي درج عليها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم. الزم طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وهي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه الطريقة المحمدية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وعليك بسؤال أهل العلم المعروفين بالاستقامة على دين الله والبعد عن طرق الصوفية. عليك بسؤال عما أشكل عليك، والجماع لهذا هو أن تلزم ما أمر الله به ورسوله، وأن تنتهي عما نهى الله عنه ورسوله مما بينه أهل العلم، كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع، وفي كتاب المنتقى لابن تيمية وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر وعمدة الحديث للشيخ عبد الله بن عبد الواحد المقدسي وغيرها من كتب الحديث، وهكذا من زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. كل هؤلاء أوضحوا طريقه عليه الصلاة والسلام وبينوا سبيله عليه الصلاة والسلام. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين حسن جاد الله من السودان. أخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: إن عمره 28 سنة وقد غاب عن زوجته أكثر من عام ونصف، ويسأل: هل ذلك جائز؟ هذا فيه تفصيل. أما إذا كنت عاجزا ولم تستطع العودة إليها لأنك محبوس، أو لم تستطع قيمة التذكرة أو قيمة الأجرة للسيارة، المقصود كنت عاجزا هذا لا شيء فيه لأنك عاجز، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كنت غبت لحاجات خاصة تستطيع أن ترجع إليها وتقوم بحالها وتشرف على شؤونها ثم ترجع إلى عملك بين وقت وآخر كشهرين ثلاثة أربعة، هكذا ينبغي المؤمن لا يطيل السفر عن أهله، ولا سيما في هذا العصر الذي هو من أخطر العصور. فالمؤمن يلاحظ هذه الأشياء فلا يطيل السفر ولا يهمل حاجته التي هو في حاجة إليها من مثل طلب العلم، مثل طلب كسب الحلال، لأن بلده ليس فيها حاجة، ليس فيها طلب العلم، ليس فيها كسب يقوم بحاله. وجاء عمر رضي الله عنه أنه كان وقت للجنود 6 أشهر في غيبة عن أهليهم ثم يرجعون ويذهب غيرهم، فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم. وباختلاف نفس الشخص. فأنت لا تطيل الغربة، احرص على عدم طول الغربة ولو شهرين ثلاثة يكفي، لأن الأحوال تختلف. نعم. فقد تكون زوجتك في محل لا يؤمن عليها. فأنت لاحظ حالها ولاحظ الحرص على سلامتها وبعدها عما يخشى منه من خطر العرض وغير ذلك. فالحاصل أنت تلاحظ الشيء الذي يبرئ ذمتك وينفع زوجتك، لا من جهة عرضها ودينها ولا من جهة حاجتها فيما يتعلق بأكلها وشربها وكسوتها ونحو ذلك. وأنت أعلم بنفسك وأبصر، فاحرص على الشيء الذي ينفعك وينفعها ويبرئ ذمتك، لا من جهة المدة ولا من جهة النفقة. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إنما كما تفضلتم سماحة الشيخ في حال السعة لا يجوز للإنسان أن يتأخر أكثر من 6 أشهر. هكذا وقت عمر، هو توقيت له أهميته. نعم. هو توقيت جيد، ولكن في هذا الوقت الستة طويلة أيضا. جزاكم الله خيرا. في هذا الوقت الستة طويلة، ولا سيما في غالب الأمصار وغالب القرى الخطر كبير. بارك الله فيك. كونه لا يطيل حتى 6 شهرين 3 4 مهما أمكن يكون قريبا منها فهو أولى وأحوط. بارك الله فيكم. لأخينا سؤال آخر يقول فيه إنه يعمل في إحدى المؤسسات وليس هناك وقت محدد لأداء الصلوات ويرجو التوجيه، ويقول إن المسؤول عن الشركة يعارضه إذا أراد تأدية صلاته. الصلاة لابد منها وهي مستثناة من العمل، والذي يقوم على الشركة إذا أبى لا يطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المخلوق بمعصية الخالق. فإذا جاء وقت الصلاة فالواجب عليك وعلى إخوانك المسلمين أن تصلوا جميعا الصلاة في وقتها، ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا على حسب حالهم في العمل. إذا جاء الوقت صلوا جميعا ثم أرجعوا إلى عملكم. وإذا كان المأمور من جهة الشركة يأبى ذلك فارفعوا أمره إلى من فوقه وأخبروه أن هذا أمر لا بد منه، وأنه لا يجوز لكم أن تأخروا عن صلاتكم لأجل قوله أو قول غيره. ولكن لا مانع من تأخيرها على أول الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأن تصلوها في وسط الوقت لا حرج في ذلك. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات بعثنا بها، ولهن مجموعة من الأسئلة. في السؤال الأول يسألنا عن الكفيفة إذا كانت تستمع إلى القرآن، هل لها أجر قارئ القرآن وهو مبصر؟ الكفيف نعم، والكفيفة كذلك، كل منهم له أجر القارئ إذا استمع، وهكذا المبصر. المبصر شريك القارئ، والكفيف شريك القارئ إذا استمع وأنصت. نعم. وأراد وجه الله عز وجل، كل منهما شريك للقارئ في الأجر. القارئ والمستمع شريكان في الأجر، مبصرا أو كفيفا، رجلا أو امرأة، كل منهم على خير عظيم وعلى أجر كبير إذا قصد الخير وأراد الاستماع لكتاب الله والانتفاع بكلام الله عز وجل، فهو على خير عظيم، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان كفيفا أو مبصرا، وسواء كانت كفيفة أو مبصرة. المهم قصد وجه الله بهذا الاستماع وقصد الفائدة والانتفاع بكلام الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. إنما الكفيفة أجرها كأجر المبصرة إذا كانت مستمعة. نعم نعم، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك. وسواء كانت المبصرة قارئة أو مستمعة يستوي الأجر. نعم، الله سواء. المهم الاستماع والإنصات وطلب الخير مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. إذا كان قائم الليل لا يحفظ من القرآن إلا سورا قليلة، فهل يجوز له قراءة السور متتابعة في ركعة واحدة؟ لا مانع من ذلك. طيب. يقرأ ما يسر الله له، وإن قرأ في المصحف فلا بأس. الحمد لله. هل يجوز الجلوس مع زوج الأخت مع وجود المحرم، علما بأنه لا يظهر أمامه شيء لأن ملتزمات بالحجاب؟ لا مانع من جلوس المرأة مع أخي زوجها ومع زوج أختها إذا كان معهم من تزول به الخلوة، ولم يكن هناك تهمة ولا ريبة، فلا بأس بذلك مع التستر والحجاب. إذا جلسوا يتحدثون المرأة وزوج أختها وأخو زوجها ونحو ذلك، ومعهم من تزول به الخلوة كأمهم وخواتهم ونحو ذلك، مع التستر والحجاب وعدم الريبة، الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة تمير، وباعثها الأخ راجح بن حمد المانع الفيصل. أخونا يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي في الذهب 20 مثقالا، أي ما يعادل 12 جنيه، ونصاب الفضة 200 درهم، أي ما يعادل 56 ريالا سعوديا. فأرجو التوضيح لهذه المسألة، وهل الريال المراد به الريال الورقي أم الفضة؟ وكذلك توضيح الذهب بالجرام وأقل النصاب في ذلك أو بالورق السعودي، جزاكم الله خيرا. أما الذهب فالنصاب 20 مثقالا، الذهب نصابه 20 مثقالا، وبالجرام 92 جرام، 92 جرام، وبالذهب الجنيه السعودي 11.5 جنيه، 11.5 جنيه، 11 جنيه في 3 أسباع يعني نصف اللي يسيرا، ف11.5 جنيه هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل 20 مثقالا، وبالجرام 92 جرام، هذا هو النصاب. ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة. أما الفضة فهي 140 مثقالا، وبالريال السعودي 56 ريال من الفضة أو ما يعادلها من الورق، وبالريال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 درهم، وفي عهدنا 56 ريال من الفضة وما يقوم مقامها من الورق والعمل الأخرى، هذا هو النصاب. فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر، في 100 2.5، وفي 1025 من الذهب والفضة. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد بن أحمد بن علي عاطف. أخونا يقول: يوجد في بلادنا بعض من الرجال والنساء يدعون أنهم في أثناء الليل ينزلون إلى القبور، أو بمعنى أصح إنهم يعملون من أقوال إنهم يعلمون من أقوال الموتى، وماذا يعانون في قبورهم من العذاب إذا كانوا مذنبين، أو من نعيم إذا كانوا صالحين. ويقولون أيضا لأهل الميت: إن ميتك فلان كذا وكذا، وهو يعذب في القبر بسبب سيئة أصابها، فاقض عنه دينه وحاول أن تكفر عنه. أفيدونا عن هؤلاء، هل يتكلمون بالسر أم أنهم من المشعوذين الذين يريدون ابتزاز أموال الناس، جزاكم الله عنا خيرا؟ وإذا كان هؤلاء يتكلمون افتراء وكذبا، فماذا يجب علينا نحوهم؟ هؤلاء يعتبرون من الكذابين والمشعوذين، والذين يريدون أن يبتزوا أموال الناس بالباطل، أو أن يعظمهم الناس ويقولون عنهم إنهم يعلمون الغيب. هذا لا يعلمه إلا الله، فالله أخفى عن الناس عذاب المقبورين ونعيمهم. فليدعي أنه يعرف المعذب من المنعم كذاب أشر، يجب أن يهجر ويزجر ويعاقب إن كان في دولة مسلمة حتى يتوب من عمله السيء، ولا يصدق ولا يلتفت إليه بالكلية، لأنه مجرم كاذب. نسأل الله السلام والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول فيها المرسل ميم دال. أخونا رسالته مطولة، في الواقع ملخصها أنه احتاج إلى السكن مع أحد أقاربه، لكنه يعاني من مشكلة الاختلاط، ويرجو من سماحتكم التوجيه. هل يتقي الله ما أمكن؟ إذا كان يخشى الاختلاط لا يسكن معهم، لا يسكن معهم، يبتعد إلى حل سليم، فإن الاختلاط خطره عظيم. فإن استطاع أن يكون في غرفة خاصة بعيد عن الاختلاط يأتيها وقت حاجته، وإذا خرج غض بصره فليتقي الله، وإذا لم يستطع ذلك فليبتعد وليلتمس مكانا لا خطر فيه. فالمؤمن يحاسب نفسه ويتقي الله في ذلك ولا يخاطر. فالله جل وعلا حرم على العبد أن يتعاطى ما حرم الله عليه، وحرم عليه أن يخاطب بدينه. فأنت يا أخي اتق الله واحذر أن تجلس أو تقيم في محل فيه خطر على دينه. نعم، جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول: راوي العبد الله من دير الزور. أخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول، يقول: كثيرا من الناس في قريتنا متجادلون على سنة العشاء القبلية، بعضهم يقول مؤكدة والآخر يقول إنها غير مؤكدة، فأرجو من سماحة الشيخ توضيح هذا الأمر. غير مؤكدة والحمد لله، من شاء صلى ومن شاء ترك بين الأذان والإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء، فمن شاء صلاهما ومن شاء تركهما بين الأذان والإقامة في العشاء، وهكذا في المغرب. أما بين الأذان والإقامة في الظهر فهي مؤكدة، يصلي 4 ركعات تسليمتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، صلي ثنتين عليه الصلاة والسلام، وهي من الرواتب، 4 ركعات قبل الظهر من الرواتب. أما العصر فهي مستحبة وليست مؤكدة. في الحديث رحم الله ورحمه صلى 4 قبل العصر، والسنة يصلي ثنتين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي التجادل في هذا، هذه أمور مستحبة ونوافل، لا ينبغي فيها التجادل، بل ينبغي فيها المذاكرة والبحث بين الإخوان مع طلبة العلم حتى يستفيدوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين كل آذان صلاة، بين كل آذان صلاة. فإذا صلى ركعتين بين المغرب والعشاء، بين أذان المغرب وصلاة المغرب، بين أذان العشاء وصلاة العشاء، بين أذان العصر وصلاة العصر، أو صلى 4، كل ذلك لا بأس به. أما الظهر فلها راتبة قبلها، وهي 4 ركعات. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، يعني تسليمتين، وأما بعد الظهر فركعتان راتبة كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ومن صلى 4 فهو أفضل بعد الظهر أيضا. وهكذا بعد العشاء ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، يعني يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. هذه كلها رواتب كان الرسول يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، فالجميع 12 ركعة، هذه رواتب كان مصطفى عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، وهي 4 قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. والأفضل فعلها في البيت، وإن فعلها في المسجد فلا بأس. بارك الله فيك. لأخينا سؤال آخر يسأل فيه سماحتكم عن رأيكم في من يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أيضا في يوم الجمعة. هذا بدعة ما يفعله بعض الناس من صلاة الظهر بعد الجمعة، هذا بدعة لا أصل له. والمشروع المؤمن إذا صلى الجمعة يصلي بعدها 4 ركعات نافلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم بعد الجمعة صلوا بعدها 4، عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي في البيت 2 ركعات عليه الصلاة والسلام، فالسنة يصلى بعد الجمعة 4، وإن صلى 2 فلا بأس. أما أن يصلي الظهر هذا بدعة لا أصل له، ولا ينبغي يتر بها يفعله بعض الناس في بعض البلدان، هذا شيء لا أصل له، وهو ناشئ عن الشك. بعضهم يقول: أخشى أن الجمعة غير صحيحة، هذا شيء لا محل له، ولا ينبغي هذا التشكك وهذا الوسوسة، هذه الوسوسة. نسأل الله السلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.